بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوبة في القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. ولا يعقل أن الله رحمه الله تعالى هو لا يجن بالنسبة لإنسانها وهذا حق، فنحن نقول أنك أنت بالحمد لله، ونحن نرجوك مرجوك من أعماق قلوبنا لذة طول العمر والصحة والعافية ومزيد من العطاء والقبول في الدنيا والآخرة، ومساعديك ومعاونيك، فنرجو منكم أن تتواصلوا معنا، وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيئنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة الاثنين الماضية كنا نتكلم على التقوى، والقرآن كامل المصحف والأحاديث يليني خرصها لقاه يتأمل فيها هذه كاملة السجنة، ومكينة ذلني في القرآن تقريبا وذلني في الحديث كامل السجنة على مكينة إن قال لها اتقوا الله. وحد يتأمل في هذه الأدلة يجد من العجب العجاب بحرا زاخرا مشحونا من العبر والدلالات. وعليه فإن درسنا لهذه الليلة يعتبر الدرس الثاني والمتمم للدرس الأول حول التقوى لغة ودلالة وثمرة وإلى آخره. الليلة الماضية قلنا علينا التقوى لخصه بعض العلماء ابن عاشر، هذا الكتاب الصغير الحجم كبير المعنى، قال وحاصل التقوى اجتناب وامتثال بظاهر او في ظاهر وباطن بلا تنال او تنال. معناها من اراد ان يحصل التقوى كما امر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فليعمل في الظاهر والباطن بشرع الله، وليجتنب ظاهرا وباطنا ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والليلة كما قلت تابع ذلك الموضوع من حيث انتهي، وقد أكرر بعض النقاط للتذكير به للفائدة، والذكرى تنفع ولا تفقع المؤمنين، هي تنفع ولا تفقع، وحدين تفقع وحدين تنفع، حدين ما يحنوا عن ينصاعهم اللمسين يكون يشوف أحد له يذكرهم بالله تعالى، كلها يتفقد مرده ويقوم حوّم. ولذلك اللي تشوفوا الناس اللي تحضر للملعب الأولمبي وذي اللي يشيل لمسين تنخر، يلين يجي لاعب والله مغني شيء موريتاني وكأنها دولة الملاعب واللاعبين والراقص والراقصات، وليتخرص المسيدة هوالك يجي عينة من الناس. الحمد لله إذا بادئ يتغير شيئا فشيئا، والحمد لله أولا وآخرا. إذا التقوى، تقوى ما معناه في اللغة من الوقاية؟ معناها أن تجعل بينك وبين النار حاجزا يمنعك من العذاب، أو بينك وبين ما حرم الله مانعا يمنعك من انتهاكه. والله جل وعلا يبين أن في القرآن من ريتم يبين شمل الأحكام لي يقول انتم، يقول تلك حدود الله، والحدود في زمننا اليوم واضحة، حدود الدول، حدود المقاطعات، حدود حتى النمروات، كم من ميطر يوفى عن داش. ويقولن عنكم ان نحد لكم حدود ارعاو من تتخطاوها وارعاو من تقصفدونها. يا شيدونها ما اديت الجال لك مولانا ولا ست على الحدود ما عدلت الجال لك مولانا. هذا شاب فاش قال كلمتي في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها, معناها لا تتخطاوا الحدود, وتلك حدود الله فلا تقربوها, لا تقرب من محرم ولا تزيد في اللي قال لك. اذا انقفر انقفر الملف. وهذا الذي نعطي عليه الامثلة لا يتحول الدرس جاء الى شرح. وانا واحدين يقولوا علني ماني قبال ملتزم بالموضوع اني الان نبدأ بالعنوان ونعقب انت من نتكلم على شمل الاستطرادات اللي يتكل الوقت. والسجارة من طبيعة الناس واحد يلوذ لتاي ولا يشرب البراد الاول ما قام بالسجارة, واحد يقول له ارقى معلومة, واحد يقول له تيي, واحد يقول له دي خمراري, واحد يقول له يخاف السكر, واحد يقول له عجلت النار, واحد يقول له اهرو كذا, واحد يقول له يا اخي زيد عند البراد هان وتبحر قاع. هذه المعارضة اللي بدأت لك عند البراد الاول, واحدين احزام موافقة والواحد دمعته ماشي به اللي صدف البراد الاول, واحد اخر يمصمص يقول له ابويا كب ايماي ورقة قاع. هذه المعارضة والموافقة حتى فتي تتمشي معيهم. هذا طبيعة البشر ما يتفت حتى إلى تيوكل. قال إن الله جل وعلا أعلن حد كامل ما هو متقي ما يتقبل منه. يعود الله تعالى يعلم أنك ما نخايه منه ولا نحاس لعل تطيح في ذاك ما يرضيه. عرف أنك صلاتك صفر وصومك صفر وزكاتك صفر وذكرك المولانا صفر وانت اللار ويجل ومرأة من صفر وتحنين تشيف لا هي تلتفده مخلة وتندار في قبرك وشوك ملائكة هو يتصور عن لا إله إلا الله تقول لهم انك ما تعرف. سمعت الناس يقولوا كلمة وقلتها ما تعرف معناها. قال ربنا جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. وقال في آية أخرى يوضح وأما من خاف خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيوة النار حلهم رين. قال وأما من طغي لا طاغيته طاغيته لا متقدر الأحوال ولا تلقى راعي في الدنيا وآثر الحياة الدنيا, معناها عاد المهم عنده لا تحسين الحياة وظيفة وظيفة شقلة مالية نمروات لباس حياة المهم عيش كل حيوان وآثر الحياة فإن الجحيم هي المأوى. يا الله السابق يقمر عيني تبقى فيكم حد شاك في الموت لعل قاع نعود نخوفكم من الرواية واحدين قاع معدين امهم لا يموتوا. هاي عندينها مسألة هاي الكتبة متخطين. قال انك يتعود مانا خايف من مولانا مانا الله قاع يتعود خايف من مولانا لا يكريك كريتين. يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هي جنة واحدة جنتان تدوب لك العطي. يا انا خايف خايف يعني تمشي دمعتها خايف من مولانا انت وحدك تبكي خايف من لقاء الله ما تعرفش له هي لقاك عند الله. ليك الدمعة ربما ترد عنك النار. بعض الناس يعود في النار وتقوم ماشي مع جسمه يعني تلحق وجهك سجد لله مخلصا عين بكت من خشية الله تقود النار ما هي جابرة طريق الوجه لأن هذا العضو قد تخضع المولانا حق حق. وهكذا إذا حد يختار يتقبل الله تعالى منه يتقى يتمنين قالوا يكفو به. ونحن نعطيكم مثال حضرك يختار يعرف انه ما هو خايف من مولانا ولا هو متقي إذا قال له مولانا ثم واحد منكم ما يقول للطبيب اعلنوا يا تراك مار وتليل قمم، ولا يقول ورعة من الميه اللي تشرب في الربينة وتيشرب منها، ولا يقول له عنك ذا النوع من الدواء حد شربه محالي وتيقربه، ولا يقول له عنك كلا لنبور اللي تشري عنك ما يتكلم حالي وتيشري مراي. امر واحد نهي واحد كافي. يا غير كم قال مولانا ان الزنا حرام معلم الجبل، كم قال مولانا ان الربا ما يتواسق ومعدري من المؤسسات، كم قال من الكذب انه تفوبيه ومع ذلك الكذب قاعد ماشي، كم قال من حقوق الوالدين انه يسبب سوء الخاتمة ومع ذلك هو عام، كم قال الارحام يلا توصل ومع ذلك ما يخاف. الليلة اللي نين تقول الدولة لان حد كامل ورصلات العشاء انجبر على الشارع ينفرعين، ما فيكم واحد الى قصب البو وانضمنت له الجنة لا يقبل الشارع. يا غير اني يقرأ القرآن وهو يا أيها الذين آمنوا لا لا تعد الكذا، ويقول لك على انه شديد العقاب له، هو يا مولانا انا تهديدك ما يخوفني وش نهيت عنه ما يردني وش خوفت منه ما يهز قلبي، من درى كاننا مؤمنين بالحياة الدنيا والله مؤمنين بما عند الله الى تين نقولها برسلتنا الواقع يكذب لك. معناها ان لحمرنا وتصرفاتنا تدل على ان لا ياكل عود مؤمنين، الله قال انما يتقبل الله من المتقين، لا معناها اياك يتقبل منا يا الله خافوا منه نتقوا. الملاحظه الاخرى قال ان الاولياء احنا موريتاني ملاني من الاولياء، ما في واحد يعود عنده السبيح يشره ما قالوا الاولي، ونعود حجاء ويتفتر ما يخلو حجاء يقولوا يا ولي، ونرقد في الرقاب ويحلم برواية ذاك ولي قط الشاشف له عن قلبي اذا هو ولي قاع ماشي سايبة حق الولي يا خالقي ولا كيف تهمشي، وحد ولي حقيقة ما حبته طاع المولان، وحد عاداه يحارب مولانا حارقين اولياء الطعام، ولا سمعته موريتاني يقول لك ذاك ولي الطعام، ما تطرح لقدمك عاد بزر ولا تطرح لعشا ما جاك ولا تحمر براد ما له بزرك، هذا ولي واش ولي الله ولا والله ولي لكي هذا من هذا مكاشف ولا عرف هذا ما يضحك ذا واقع، ما تتمنى طمعه يخلي عندك قيار ولا سبة ولا يخلي لك زقيمة ولا وقية، وطارح مولانا عليك وزمن اليوم حاكن الحجابة والرقية وكلها يعيط، وهاك رقية شرعية ويتمية تفل عليك ان انت لا يرفدوك ريوبه وباش وباش، وعادة ما تيجي تعرف ليش كلها يحجب وكلها عندهم رب توا معايا والله ما هم معايا، من هم اولياء مولانا اياك الفاصل له؟ قال ان القرآن ان اولياء نوعين، خارقين اولياء الله وخارقين اولياء الشيطان، هذا قالوا المصحف خلوكم معايا. اولياء الله واولياء الشيطان، قال مولانا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، إذا الشيطان بولياء، قال مولي عنكم مولانا قال أنا عندي أولياء ونهي مور لكم الفرق بيناتهم، أولياء الله معارضهم ينعود فيهم صيفتين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما يخرص ذا ليحرك، قال إن تجبروا فيهم مارتين حقيقيات ذوك أولياء الله، ابقيهم مقعد معاهم وابقيهم المولانا وزورهم ملتمس منهم الدعاء الصالح وعاونهم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما رضهم شره الذين امنوا وكانوا يتقون. حد ما تراعي فيه متقي مولان يصبح ليقد ما صلى. واحد تراعي فيه متخلط مع الاشربيات ويقول لك قدرك يصبح ما صلى ولين تقول هو ما صلى ينقال لك ما تعرف يقعد بيت شهر مكته حتى يقعد بيت في الكنيسه. انا اش عارف له هو الليله عبد الاحلام انا ما اعرفه من صلى وليله لحد لا يقول لك بلادين لو انت اش عندك عليهم بلادين لو من قال لك انه قول له خارج حديث عند موريتاني قالوا عليكم بالظواهري وهذا من هذا البيت تاكيف زري ينخر عليكم بالظواهري يا من هذا ما شفت حرك وانا نحن عامروا بظاهرته. اذا ما رجوا لي يا الله من جمع بين صفتين وصفين واحد منهم الايمان عقيدته ما بيه مشكلة ما مشكل له شيء في دينه وكذلك يراعى فيه خايف من مولاه يلاقي بنت جبت له رواية من الحرام وانت سارق ما يحوز عليه ودخل في بنته يعني يعرف انك سريري ما يتم يقبل منك ينصحك وينبهك وردك عن الهلاك بهل الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. اذا معناها الاولياء مارتهم صفتين ايمان صادق وخوف من الله يحجز عن محارم الله عرفتون هذا واضح. اذا معناه ان حد شفته ما يتقى مولانا ولا خايف من مولانا الى شفته يطير للسماء عرفنه ما هو ولا شفته ما شعله شيء البحر ولا قرب ما هو ولا شفته يطير حتى المرد اخرى ما هو الولاء حددها المليك ولا حديث بعد حديث الله ولا كلام مع كلام الله جل وعلا. اذا لما نبت فاصل اذا التقوى من علامات الاولياء والتقوى سبب لقبول الاعمال من درش فيها من الثمارها. اذا تتزوج من امرأة والله تتعامل على قاش قالوا الحكم ما في عبادة في القرآن ولا في الحديث ما مديور معاها الامر بالتقوى والتنبيه على التقوى. يريد ان يتكلم على الطلاق طلاق تفهم معايا الطلاق يريد ان يتكلم القرآن على الطلاق يجيب التقوى يريد ان يتكلم على الرضاعة يقول التقوى يريد ان يتكلم على الدين اليسار فيك يقول التقوى يريد ان يتكلم على العلم يقول التقوى يريد ان يتكلم على رضا مولانا التقوى محبة مولانا التقوى الدور مولانا يعود معاك اتق الله الدور مولانا ينصرك اتق الله. هذا قلت لكم متفرفر ولا هو متفاصل شوفوا لي تعود الدور مولانا يعود معاك كي قلت في الدرس الماضي يقول ان الله مع المتقين وقتك متقي مولانا عرف انك منك وحدك خارجين اثنين رجال اخبر بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تم جاتهم النو كي رقب عليهم النو جاتهم الصحاب دخلوا اسقار في كدية اللي يقولوا الموريتانيا قنتور ما كم سامعين بقنتور هذا الغار اللي يعود في الكدية جاء مولانا سورين قال له الكه معناها الغار اللي في الكدية دخلوا الرجال الثلاثة في القار اللي في الكدية راد مولانا انطاحت حجرة كبيرة قرفة مانعة وقفلوا تلفون وبقوا الرجال الثلاثة تموا قاع هاربي من الصحاب والنوم يعني نقفر عليهم لهم ما يترى عندهم طريق الحجرة ما إذا جمعوا لها قاع مقاطعة ما قد تلفتها وهم الرجال قالوا بيناتهم إلا كنا يتوجه المولانا بشي من عمله إلى عاد قطع الدل المولانا عمل صالح عبادة متأكد أنه أخلص فيها لله تعالى يا الله يتوجه بها المولانا وكانوا المرة ما يضيق لهم واحد منهم خرص هو بار الوالدين واحد منهم قط هم ويزنى واجبر امها وكاتله الجوع واعطاته راسها بعد ياسر واعطاها فضله لين ما تركون له يزنى بيها قالت له يا هذا اتق الله ولا تنتهك للمحل يكون العاد عندك فيه الحق انا جرني الجفاف نعطيك راسي يا غير اتق اليوم اللي تلقى فيه ربك ارشع عنا ما قد يزن به. واحد اخر قط بقى فيه شي من المال يسالوا فيه واحد كان يشتغل معاه ومر عليهم ولا الدين قام نافذ ذاك المال وحضره وعاد قاعد يتجر فيه وعاد قاعد في ياسر من المال يتمنين يشبر من هذا اللسان اللي باقي له طشه. قال له وهاي له مالك راعي؟ قال له مالي اخباره. جاي معاه الاول وعاد قاعش من البقر وعاد من الحواوي وعاد جاس من الماء. قال له انت تضحك علي، انا تميت السال فيك شويه تلعت لي بقران تلعت لي من الاموال. قال له هذا اللي مالك بجالك عندي وانا خايف من مولانا، وقمت نافذ وحافظت عليه ونميت له وتجرت وهو مالك وخل عني مالك. والله من ادم هذا اللي يمين وله قابل يوقد في حق المخلوق توجه المولانا بكلامات لاني نعدل هاد كاحزة الحجرة. بهاللي جاه الشهقين استخرة الحجرة هي ما فات عادوا قد يوقوا. قال ام نادم اللي بار والديه قالوا يا مولانا انا قط في الليل في تعقاب الليل وتعبان والدي فاتوا رقدوا وحنا بشمر اللبن ولا قديت النقص وتم يترافد ذاك اللبن ماني قد نقصهم ولا قد نرقد لين الفطو ما يتعشى. قلت يا مولانا تعلم اني لا عدلت من البرور والرحمه بوالدي الا ابتغاء مرضاتك، سافر عنا الكديه اللي طرحت لنا عند ما حنا عنا يوفى استاخرت الكديه. اما لين هذا الجاه اقرا دير متين وهو تقوى الله. قال الراجل الاخر اللي قطت لي ساب المراه قال يا ربي تعلم ان خالق امراه قط مكنتني من الفسحه في زمن شفاء وني ذكرتني بيك رجعت عنها وخليت لها الفضل اللي اعطيتها لها تستعين بها في زمن جفاء ولا قديت نقرم فرجها اللي عدت تعلم اني لا عدرت وخايف من لقائك فرج حنت كاسة الحجرة وخذها. الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. ما فيهم ما احد يتوجه المولانا بموقف حالة قد فرقتهم من خوف من الله ما افضل للكون يحرق ان الفرج يجي وان الضيق يزول. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاه. هل فهمتم هذا؟ انه مجرد كل ما خلق التقوى تتقدم الاحوال. تعالوا لامر اخرى. الله تعالى ليت لي يتكلم على الطلاق يقول للمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن. اذا نقول واتقوا الله. اتقوا الله. اذا ترى يتكلم عن المرأة عندما يطلق على الراجل ولا يجد به هي لا يتم براس ماشي والله قاعد برمى لها الراجل ويقول لها لا انا صلصك قاعد هون ليش انا تركتك ما خارط للسبة. إيش القرآن يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذه المرأة اللي كانت أرحم تتصرف معها ما هم مرضاة الله تعالى. إيش اتقوا الله إلي تتقدم قدام لك أولك التقوى جاء فيه رواية غريبة ذو تقوى مولانا غريب يقول انه من يتق الله خارج من الوقيش اللي يترك المرأة يني يشيه وليده اللي خله وتلا يمسه يخطه على القلادي في يني شتاك وليني يشوف حد من شاشرته يعامي راسه عنه ويطفق ذاك ما خالق بأي ذنب قتلت هذا وأولاد هي ما تبقيها. حرام عليك من عن تكره مؤمنة وحرام عليها هي تكرهك انت لعت مؤمن يا غير تتفرقوا كلكم محترم لاخر لانك اني تكره مؤمن هذا يغضب عليك ربك. وهنا نذكر بقصة قد قلتها في دروس ماضية نحط كامل في خوف الملام وليسمع ذلك كل واحد لمن هذا لعو معلوم يرعى لي باسم لنا عضلته واللي منها ماضي يرعى معود يلقي خطام ما يرضي مولانا لا يبكم الملك واللي منها قوطرته زينة وكذا يرعى لي يصيب الملك بشلل كل نعمة اعطاها لك الملك يا الله تسرحها وتدركها وتمرق عنها الصدقة باش هي انك ما تستعملها الا في طاعة الله. كان مولانا يخلي لك اعضاء خالق نقاش خليق وسمحوني استطراد يوكل الوقت خارجين صحابيين، واحد منهم يقول أموري تاريخي يقول حرطاني، واحد منهم ما هو حرطاني، هذا اللي منهم ما يقول له أبو ذر الغفاري واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كامرين متشمر كنوا إلا متخرجين من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، أستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرستهم مدرسة النبوءة. قط مرة في أبو ذر على بلال هم أصحابه مولانا غير عاقبينهم الجاهلية وكانوا بعيدين من الإسلام، هنا انفقع أبو ذر على بلال الحبشي تبرم عليه وقال له إيه؟ قال له أنت شبارقك أنت، قال لأمك كي نقولوا خادم شبارقك، وراه واركم بعد الإحراطين لعبيد الملكة أصلهم أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا يا رقص رقصة ما تعدلها الناس خلي، قول له احنا اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هاجرة اللي هي اللي شاموا لها زمزم اللي يشوفوا لكم ببيشاتهم كلها، هذا مش من زمزم، ذيك زمزيمة معدل الحرطاني، ولين تمشي حاج الى بيت الله هو انت ماشي تشك بين كيديتين، واحدين قال لها الصفا واحدين قال لها المروة، هادو الجكات بطرون عود رئيس دولة وزير ودكتور وإمام لوالك هو اللي ماشي تش جايز ماشي بين الحجرات تشكهم شدون خارق واطيات قطع درتهم حرطانية الدور من مولانا الفرش، وتمت تشك بين الحجرات اللي إذا هو ملك جاي أجبري انت ياش الدور إذا هي عطشانة ورافدة إسماعيل الله يعقب يمرق منه النبي صلى الله عليه وسلم انبنبيته في الخلوات ما معها رسول الله معها لهو لها جبريل جاي يتواطى وهي عطشانة الدور تشرب احكم قدمه واخبط به التراب وقام الماماسي لهي عافية تشرب بها العطشة وانها المامابية هنا قالت له زمزم معناها هنا يا الماء زمزم معناها هنا بلغتها هي سمع مولانا المكلام للمرأة وهنا الماء وعاد الله كلها انت كنت حاج والله يجيب لك من زمزم، هذه زمزمة اولها امتحان، وعاد الرجال يشكوا في بلاد واطيات امرأة لانها لما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبرسول الله هديا كبرها مولاي عاد واطيات تشك لهم الناس ورا ما نعرف كانكم لقاع يدخلكم الله موريتاني مجننها نخلع على الذئب بلا فقعليه قال له يا ابن السوداء قال له الخادم كذا شبارك شك منه ما هو للمحكمة العليا شك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسر اللي انت الحق رسول الله تبرد اخلاقك عليه خارق الله العدل ولذلك احنا الله كلا تمر فينا البطاري وفينا المدير والوزير والمفتش والمستشار والعمدة والعمد كان بيفهم ولا خارق الشكل مات الشريف والولي والصالح والبطرون والتاجر والروح عندما ندخل المسيح تبرم علينا الإمام ويحقرنا تبرم علينا ولا هم فينا واحدين متقدمين واحدين اللي رجلنا سووا صفوفكم تعمك الوزير يتناور مع الشفار هو الإمام مجنون والله عاقل يقول لهم استووا ما ينقدوا هذا مدير شركة وهذا برامته هذا بياع المساويك وهذا واحد تابع له بنك هذا الدكتور وهذا مثالي دم كيف الابتدائية هذا شلطه قال لهم استووا ما تلا جاي المسير يا اخو هذا متين ولذلك تلحقوا كل لقاها بطرا من الاخر عود ما هو جاي المسير لانه يلوم فيه حب ينقاد المساواة ولذلك يقل اهل المسجد والله انتم انا ما اكون فاهمين يعني يفطروا على الخارج الله العدالة دراعة من بصاح ودراعة من السماء واحد آخر مسيكين قاع الباس وما يعرف شنو وهي الخلطة كاملة متناورة تركع بركوع وتسجد وكاملة كلها يعيط بالله أكبر ولا فيها واحد يقد يقول له خلص تاخر لها ولذلك كانت السنتور من الأحزاب وما الأحزاب وكاي والمساواة ما منها ولا عليه اللي نجي عند بيروه تجبره عند المهرجان هو لك المقعدات القداميين مصقلة قال لك هذا رئيس الحزب هذا مستشارين يقول له ما حتى ما المساواة حن يعني إنك عند بلاد الرئيس يقول لك كيف أنت مجنون تبارك قلت المساواة بلاد هذا ينعجوا قالوا يا ابن السوداء شك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفطنها أبو ذر الله ثاني وتريك قالوا تعجره بأمه تتحرص نوم وتتحرص وولاش لقى أخبار من الإسلام إنه فذاك المجلس يا كوا ومبرصوا من نفسي قام أبو ذر يلود قام ابو ذر يلوذ البلاد يقاطعوني جبر الهيل قالوا يا بلاد انا طالب عندك مهمه قالوا شنو قالوا لهي نتكيلك تطرح اكراهك على ناظري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما اعظم الاسلام الاسلام ننبجع الا الناس اللي تتكلم به ولا جاي من ذره هل فيه من الحدادة ما سمعت به الأذن وما رأته الأعين ولا يخطر بقلب أحد قالوا نسدك قالوا توطنه نتكيلك واطرح أقراءك على ناظري إياك إني نتأكد أنني لا فضل لي عليك إلا بتقوى الله التقوى هو اللي نزله أكرمكم عند الله أتقى شوف بعد واحد من نحن ومفجع وجاب الانهار قل لي يا خي ياك ما تحشم عرفت على انك تتكي ما سمعت لك الجال نفسر انت ما قالوا ما انا الله قالوا انا نمكن عدد لك للي تبقي يا غير انا ما طايب اخلاقي نطرح اقرائي على ناظر حد يسجد المولان انا حد يبقي بيت المولان ما ادم حمولان نطرح اقرائي على ناظرك حتى تقابلها وراضي بيها ترضي بيها مولانا حتى انا خايف يغضب علي مولانا انك راح تكراي على يا اهل عين الطلح والله عين تنشط والله عين وروان اسمعوا ذا الكلام ويا موريتاني واكشور ويا اهل الاحزاب ويا اهل البيان هذا كامل يعني ما يحكم في شرع الله يعود اللاشم الكلام يحسبه الظمآن مان حتى اذا جاءه لم يجده شيء هذا كلام مر وحده ما يقدوا به قال قالت موريتانيا اسمع كلام بكينك لا تسمع كلام وحكينا اكرمكم عند الله واشفوا السجد للرحمن ما يليق ببلال ان يضع قدمه عليه هذا بلال اللي وحده مدلين بهيديه يتبرم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا بلال قول لي انت اشبه حمل الحمل اللي تحدى المولانا انا ملاحظ ان مولانا داير لك مقام كبير انت عارف اللي تحدى المطاعم هذاك شنو يا رسول الله قال له انا سمعتك تتواطى في الجنه لا اله الا الله وحده لا شريك له راجل مقوطر انه عادي قدام الناس ورسول الله سمع حركته في الجنة من فوق السبع سماوات قال له ماني عالم به العدى المشي ظاهر دينه لباس به يقول انك انت اني توضى كيه نقول للظهر صلي به ليش يا كنتم دايما على طهار لا يا الله وفي رواية ما نطهر ما صليت المولانا ركعتين إذن أكرمكم عند الله أتقى خارج قصة خارج قصة ثم قريت القرآن سامعين بيزر القرآن خارج قصة أطول من أطول القصص إن قال لها قصته يوسف يوسف عليه السلام سامع به انا معين عليه يوسف موريتاني موريتاني فيها شم يوسف ما يخليني بالعين وفيها شم محمد ما يحوس عين ما يصلي وفيها واحدين قال لهم نوح وليسكم عمر بن الخطاب. عمر ما يغير المنكر. انا ما هو عمر بن الخطاب. لو مالك عثمان لو حتى تلحق التجارة يعني يخلق المنصب يكتبوا لك سوق عثمان يدوروا طرميشة ما يدوروا عثمان لا ها يدوروا النحاس البالغ من عثمان قط تحاول نفس معاد مبارك. لو مالك عثمان عمر علي هو اللي علم ان كرم الله وجهه هو لك ابو بكر يا هذا مجور الصديق مجور ابو بكر اللي انت السامية هذا ما يضحك ذا واقع اسمانة غريبة واحد تلح بو عنوان انت اسمع اسمي الولي الولي ما يجي المسيد ولي ما يجي المسيد هذا ولي الطعام واحد اسمه قال لك هذا بدر بدراش وفلان اسمه قمر قمر لا رصنا الى الميقدي السامية غريبة والعمل ما ينفع خارج الصورة انقاد صورة يوسف وكشح مولانا عن اخبارها شاب صغير حاسدين وخوته وصب عليه مولانا البلاء شو هو يقول لكم البلاء يقول واحدين نعوذ بالله يا غير مين نقول النار بعض بعض الناس النار اهي تملا الساكن يعني نقول له تخمة يبطى يجيه نعوذ بالله انقدي نعوذ بالله كلا خبط وطع نعوذ بالله ايوه ما يعرف لا اله الا الله ما يتحول اللي في قلبه خايف منه الا بلاء الدنيا يا غير ناخرة لن فيها ما يخرب اطرح بين رؤوسكم حد يد المارة يعرف انه قلبه ميت ما هو صالح هذا الرسول اللي قال له يوسف ولا واحد منكم يظن اني خاط عن الموضوع يا غير ان قد العود جاي ونبدي يا طويلة ومرة عود مبدي تلقيسته بسيرة تو معايا شوف واحدين سمعوني قلت بلال يقول يا اخوتي وبلال ماركو ابو ذليل اخباره اي ما له السيرة يحني هل يدري قري انا قيسك اكرمكم عند الله يوسف زاد انا ماني مقريكم التفسير يا غير قيس قصته اياك نصرفكم منها فيتامين سورة يوسف تبدأ الإلام ميم الإلام ليت تلك آيات وكتاب مبين إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص له معنى هذا الطفل من هو صغير يحلم بحلم الزقلة من وراثه ونخبر به أبوه قال له يا وليدي أنت له يعطيك مولانا شمن النعم وعظيم وله يكبرك مولانا ويشيخك وإصلح عليه علمه بهلك أقاربك ومن ذلك من ذلك الوقت هذا الشاب له اتكاكا ما يمرق من ويقا ما تخالف وحده حسدوا خوته وفرقوا بينهم عوالده هو مازال يشيل وسرقوه في حاسب وشات رفقه وقبوه تقاع لحقته في حاسب وهذا ينباع في المرصى يونطر وشروه بثمن بخس دراهم معدوده ورياك عاد مسكر عند امراه معدته بيت وهو رسول من رسول الله الله اكبر وهو واد نبي ولا الصالحين على يتكركر ولا انبياء شره بثمن قال الذي اشتراه من مصر لامراته شاري يدور العود بي عند المراه ويقول هي كريمي مذويه ويفوتها في الزمن وهو من نفسه شقال في الرده وابوها راه نبي هب وينزل عليه الوحي واخوته رجال مجمعين حايم مولانا بياته ورياك انقهرت عليه الماء وسوقات عليه المكان الذي يزن بها وتريد يدخل ضيقه وقالت انه يا الله ينحبس ويحذر حفظوا مولانا من ذاك اللي شافوه العيات لو يجنوا ملي من اخباره قاموا قاعوا قرروا انهم يديروا في الحبس الا كاكاره تطرس من اخرى اللي داروا في الحبس داروهم على شرات الخمر والهنتات وكبيات من ثم علموا مولانا تفسير الاحلام وقام تبرد وتم يتقدم من ثم قاع تقدموا الشاب مع رئيس الدولة وقال له انت قاع ماني صايب عنك لا نديرك معايا قال ويوا عنك ديرني وزير المالية والتجارة يا كان يخفض الاسعار ويا كان يوزع المال بطريقة عادلة اجعلني على خزائن الارضي لا تحذرني وزير الخارجية ديرني على الشعب يا كان يرحم خلق الله به الجفاء قهر مولانا عليه وعدله وزير المالية كي نقوله التجارة ورأيك تمت القضية الزقنة الزقنة نيني حقا مش مرخوه وداروا معاه وتم القصة ماشية ماشية بينا هي ورفع أبوه قاع على العرف وشاو خوته قاع شاكين من بشاع عنهم راح بهم الجفاف وعاد يعطيهم المال ويساعدهم هو ما معافر ان اخوهم اللي زرقوا ذيك ساعة وتموا لان يصوب القضية مرجع بيها يردها في عقابها ان عقب وفى القصة قاع ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدة فقال عقباه نطق مولانا قال انا ليش مرت وعليش قال ان مولانا يوسف هذا من الفرج اللي اعطاه مولانا وهذا من النصر والتمكين اعطاه وليش قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ما نعرف كانكم اذا فهمتوها ما ودافعوا ختم الله قصته وامتحانه بان سبب الفرج والنجاح والتفوق هو بصفتين اولاهما يتقي ويصبر ان عادة الله وسنة الله ان من صبر واتقى مهما دخل من الضيق لا بد ان يفي الفرج ما نعرف كاكم اذا فهمتوا وعاد احسن القصص واشد الابتلاء وخرج منها هذا الولد مرفوع الراس عزيزا قويا اخوته اللي حصدوه وزرقوه هذا يدخل عليه يقولوا يا ايها العزيز مثلا واهدنا الضر حق الله انا عدت عزيز بعد اني تركتني في الحاسب والله قال مولانا مكنا ليوسف من الارض اعطيناه السلطه به اللي اتخذ صبر اذا من اراد ان يمكن الله له بعد الضيق والمضايقه فليتق الله وليصبر فان عاقبته الى محامد هل فهمتوه ولا ما فهمتوه قال ان القران حد كامل اللي تفطون لونين قال له اتق مولانا يغضب ويتمهرس ويحمر فيك عيني اعرف اعلى انه من اهل النار خالق واحد ما اولاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي امهم فاطمته فاطمة بنت المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء عندها ولدين كبار قالهم الحسن والحسين بوهم علي ولا ابو طالب وهي مالقة من ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم خارجة مرة قالوا انه واحد منهم الحسن والحسين كانت عنده شقالة ومالك انه تم مرة حاك مال اميها او كان يدور اميها ورفدتها ونكبت عليه والدقدق يقدع تبرم عليها ما هو مطمونة تبرم عليها هي صلاتها طايبين هايكي نحن هون قالت له شافت وكيلي من فيها حتى وكيلي له يقول له شو قالت له كاظمين الغيظة قالت له مولانا قالت كاظمين الغيظة معناها حد يرد فقيعه ما يعدل قال لك كظمت غيظي راني ما تيت من فقع قالت له والعافين عن الناس قال لها عفوت عنك قالت له والله يحب المحسنين قال لها ما تعود عليك الرق ما دمت حيا استراح انا حد ذكرني مولانا ما كثير ما هم مرقوا من الرواية كلما ذكر بآية وقف عندها هل هو التقوى علامات قال مولانا جل وعلا قال وإذا قيل له اتق الله مور بعض المخالق النكرين تقول له اتق الله أخذته العزة منه انت لك تطلع المدير وتقول للمدير ما كلا يا فلان اتق الله قل له كيف قول له معنى انك ما فيك من اهل الخير بقى اذا قيل له اتق الله اخذته العزة منه قال مولانا هو الصاد عليه قال فحسبه جهنم راهي محكم قالوا ابلايص من قعر جهنم يستعيد يريد عود الان قال له اتق مولانا بزيد وهضم هذه ما هي معطيها الخير مولانا اللي يوجه لك في الواية وتذكر بيها إذا عد كنت واقف قاعد ولا عد كنت قاعد تبكي ولا عد كنت تاكي هنا لأنك دار عليك شيء ثقيل الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة خطبها ومشى لها وشاف إن هي جاها ولا يتحدث معها وهي عروس ولا قطش معها صغيرة عروس وهو عريس والسمعوا يا أخي مريتا الواحد يعود إنه عريس وهي عروس وهو مشي من المشوشة ليش ابن مشوشة؟ هو يعي الصف وهي تعي الصف وحياهم شمن قرجي قنات وطنطن. هل ما هو شمطي؟ وإذا تفتح لهم شريط من القرآن يقول لك إجازيك هذا في انفيض القلب، حتى فيك انفيض الكرعين ترقص. خلي القرآن تسمع كلام مولانا، انت قلبك ما يتحمل ذكر الله، انت معدل انك معدل الإحلال وعلى ما تكي تسمع كلام رب العزة والجلال. هذا حلل رسول انك عاد حلل ما حال انت مادة العيد وله يمسها يهية مغرورة تصور ان مرد عادية. لكن واحدة من مريتك قالت واعوذ بالله منك، ما هي معدة نهار قنبلة تعرف لا اعوذ بالله منك ومتوجه لكم مولانا اللي قام يحرك سبه. يعني قالت واعوذ بالله ربك حاز علينا عين ورباط مقيم. قالت روح الاخبار شرهي، قال لهم يعني استعذت بالله مني؟ قالت روح انا لم قالت هذا مماسعة. قال لها انا مسألة فيها وجه الله هاتي نخدم علم نمر الدوفات. انا حتى استعاذ بالله ذكر الله في امر الانبياء ما يخدم عليه المردة. وفات المردة على يقين توتو ما مسها ورياك ولا يقبلها التنبع وصمت وفاة وعات ورياك مثقل عليها الرواية تقول انها نية لا شقية وطول كلمة بسيطة تحسبونه هجرا وهو عند الله عظيم. وإذا قيل له اتق الله، إذا قال واحد منكم اتق مولانا وما كذا ينتبه يشعر في مرض المتقين، أنت قلت ايش؟ قالوا اتق الله. ولذلك نقع قضية صار نقولها في الدروس موريتاني كامل يعرفوا عندهم كون العاد واحد متروقين هون من مروات عين الطل الناس فيها شي متروق في موريتاني ما جاجوا بشير ولا نذير لا بسي كين كين قلب اليابسة إذا وليت تصب عليه ما ترقلوا قاع. ما كنت عارف انه موريتاني تم ندور الصحاب يعني تخلق الصحاب ندخل عنها في الديار وندخل في الخيام والانبراد إذا يمتان الرعد وحس الرعد دد دد دد دد دد دد دد يعودك ليحرق لأوالك الرويجل في الرويجل عود بطرون ولا هو قاد يوحظ القدام لأوالك هي خش اللورة إذا هي القوة يحبطها الممشي تصب الماء هذا كمان سبحان معلومة إذا يتقدم لك وعاد من خلع يراعي في الماء يتكتك ليه هذا يبقى متين تتبرم عليه المرة وتقول له إذن إذن هو قاعد ما يشم التراب هو ما يشم التراب وعود المرأة هي اللي تقول له يلا هو قاعد سان وما عاقب له لا ما عاقب له يصلح له عاقب يقول يهتم لا يقول منه كلمة ويخرص كارس حاب احنا أما تعقب هي اللي يطوار عليها وتذن هي قاعد هات هي المؤذنة كانوا هو بعطي قيم الله يرطف. شوف كمثال متعود موريتاني والحمد لله محودنا مولانا نصف ساري وما يزولوا عنا ماكم تعرفوا في موريتاني واحد اللاني يذن يفطن السحاب عاتد كيس يفطن الرعد يخف هذا الصوت اللي كان يزلزل مقرن باسمه وطار والرعود البروق والسحاب صب صب عند من اين يخلق الالان يبدأ الكون يتكيس لأنه سمع الله أكبر. مجرد الكون يحس بذكر الله يبدأ يدلي رقبته لله. هل أهواكم فيه عبرة فيه دليل واضح حتى أعطيه مولانا نورانية لا مجرد أنك أذنت ما صليت لا أذن هذا الصوت مجرد الطرطق من الليلة ده هو الكون ده اللي رقبته الله اكبر من كل شيء يا الكون اهلا يا الكون تكايس به اللي ذكر الله فيه طوان هاي اذا قيل له اتق الله اسمع التذكير بالله ينعود يا عبد وينعود يا ريان ويا هنا اي مات الخل يا الله يصبر عليه سمعتوا يا الكلام الله ما سمعتوا حاولوا الكريم الكريم الكريم شنو؟ قال إن الله تعالى جل وعلا إن مجرد حدود التقوى مولانا ونصبر للرجال مولانا جل وعلا على المولانا يفتح لنا مدى صينات الكون. نحن نعطيكم مثال سابق نقول لكم هذا لأن بلم إلي طبعا طرق وطرق قدروا هات عبي ياسرين في الواقشوط الحمد لله ما قلت تعرفوا انها عبي ياسرين في واحدين أسرة ضعيفة ما عندها حول ولا قوة ما عندها بس صيّة وعندها نويمر وحويط وبليد الله هو العالم به وليني يقول لها لقاش انه يعطيها فيها خمس سقيات تقول له والله إله بيها تم ما معها بمشي لنا هو قاعد يرواخر من قدامه وذي هو قيد روحات خالي ويوتيات شط شط يعني انت ترجع لهم وتقول لهم هذا نينو تبيعوه باش يقول لك ما نبيعوه ما نبيعوه يا ما تنبيعوه عادوا بطارين بطارين بهم اللي عادين قال لهم هذا شارع ثاتح واخضع عليه الناس واللي اللي قال وفاكم اللي صبروني عقب تجبروا تاجر يعطيكم فيه البرد يرزقه من حيث لا يحتسب يجي مولانا الوزارة والدولة ولا كامل ويحرك لك مولانا رزق انت قاع ما يخطر لك ببال وهو عاد تتجرع ومعدر انك الروح والفقر ما تغال ولا تقعد في الجماعة تقول له عندي نمرو ما فيكم ما عاد قد يشريه بهاش بيقدروا جاي يبه الشوارع وهذا ما كنت تخطط ولا عندك لا حول ولا قوة ولا هم الأسبابة لكن رب العالمين يدبر واحد يعود واقف تحت شبن الصدار في كبيتان والله بليده ويصق الوتان ولا تخاو عليه الوتة وتتربطرونه هو معوج وراقبته انت صقر ما يصقر عندك واتي ما ما ما ما قديش تبون يجي مولانا تيوات تيوات ويضطر تكون في البدية والله يجيبش من الرش وتمثل البدية من الحقب ويتم ما يحرك بطرون بوته ما طاح في الانجل ويقوم هذا الوسخ ليصبح قاع ما يبقى حد يشوفه في بوته قاع وهو جاي دافع الى الصقالة ويوقف لهم يقول له هذا تصقنه لباس ايوه شفت يا البطرون ان يجيب لك مولانا شو من بنكات وشو من رشراش وتيوان يلي انشي ما يقض رقمتك وتلحق الصقال يقول له انا ما نصقرها بالفين انا نصقرها الا بثلاثة يقول له ابدي اول ما هلاك والبطرون واقف يصنت هو ما كان قد يصنع وهو ما ترقبت لهذا الصقال ناترون الملك عن طريقتي وقع من حد يحدث شوفوا تدبير الله على خلق وحكمه في خلقه يقول ان الله جل وعلا خالق سورة قالها سورة الطلاق اللي عبارة عن مقصينات الفرش يقول ان مولانا من يتق الله يجعل له ما لك تنقول لكم ان الكدية ان حجرة طاحت لفنقا لاني نتحرك في قضية تقوى مولانا يجعل له مخرج يعني حد لك رواية خرج منه فيه واحد نحبس ظلما وعدوان وتم يدور من مولانا الفرج يعني خال مرة الأول وفم التحويطة قاع فم الحبس انفتح وخال يا وليالك مولانا يقول وعنده مفاتح عند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هي تنفر المخالق كاملة عند يارا مفاتح الكون كم ما في قفلة تقول قدام قال ومن يتق الله يجعل له يعطيك مخرج مخرج تعدل لك شيء توحظه تمرق الضيء ايوه الى انت الدور الدنيا ويرزقه من حيث وهي لك الكلمة كلمتين من حيث لا يحتسبه معناه انه يعطيك للي تحتسب هذا نظام يربح تجارته ويعطيك شيء ثاني قال ما كنت ظن ولا يخبر يرزقه من حيث لا يحتسب الجلاية الاخرى يقول ومن يتق الله اذا تدور مولانا يفنى عنك الذنوب يكفر عنه السيئات اذا تدور مولانا يسر امورك يجعل له من امره الدور التيسير اتق الله الدور الرزق اتق الله الدور يمرقك الضيق اتق الله الدور مولانا يحط عنك الذنوب اتق الله الدور تعود من الاولياء اتق الله الدور مولانا يتقل يتقي الله شوف الحقائق هذه اتقي الله. الدار مولانا يعطيك العلم اتقي الله. الدار مولانا يزيدك ويعطيك حتى يامر الملائكة تعاونك يدخل الملائكة بصالحه اتقي الله. وبهذا ينتهي الدرس. هل سمعتم هذا؟ هل فهمتموه؟ ايوه. حاجة حبة حبة انا انصرفها لكم ما هو يركتموه. شنهي؟ إذن التقوى مولانا يفتح لك به الخير كامل. كيف هو من هذا؟ يعود التقوى يفتح به الخير كامل. ايوه معناها انوار. معناها انوار؟ الله طبعا قال ما هو داخلكم قال. هو شو الواقع داخل اليروكي؟ ايوه يعود التقوى. الشر لك له بالخير كامل. ايوه معناها الناس. معناها ان المعصية تحجب عنك الخير والمسرة. قعدك بالعافية اللي تحسن مليك. قالوا العلماء للشيء يعرف بضده. اللي تعرف ان كان معطي على التقوى معناها حس من عكسه. ولذلك جاء في الاثار ان الرجل يحرم من الرزق بسبب ذنب يصيبه. واحد يطير القرآن من راسه ما قد يسكن فيه لين به المعصي. لين معصي. تعود كان بوتيقك يربح. له ما في حد شاري من عنده. لا كفم ذنب. إذا عرفنا أن التقوى فيه ذنب الخير كان عرفنا أن المعصية فيها كل شر. هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ معناها الدرس ينقرأ من زنوبته السنتين. اللي انت امدح لك الشريعة الوان عصك من عكسة. عرف ان الليل قناة. السلام عليكم. طبعا. والدرس انتهى. ما تخالف شرع الله مخالفة. ما قال فيك تعال. حتى انمرك مولى المعصية. يسلط مولانا عليك الذنب. يعود كبير بلاصته ومع هذا يجي له دني. دني. ما شفت الانسان مرك في البادية يعود شيباني ويطايح ورايح به الجبال ومع هذا اللي يتمس حرمات الله اللي يتمسه الاجنبية يصقي. ولي تقول له كذا يقول لك يحرق لك وله لن يقفل بعينك وهو لن تعتص يدوس. يا غالب بيت ريحته معلومة. يجد يعود وقته وهو من قدام ادرس تدروان يا غير صحيح من وكيل. والمكين يتعود متينة. لا تحقر الوتى به اللي قال ده تشرك انت وتجر واحدة معاه. الراجل يعود كارم. ويدخل على الشب اللي عليها. تم الوحدة تكشح عن بوطها. وتكشح عن ذراعها. ولا شره. وتتكلم معاه وش طاري. عند منين ينبت اللازق باتته. لا عدل السنة. ما تفطلوا. ماذا هي يطيب ماذا هي هي لك جيتها الرياح تركزها لراسها وتتلفنا وليه تعود قام الثقل من الرواية تقول له الدعاء بخير. يا غير ما حد كارط ما تقول له الدعاء بخير لك فيها إلى سلكة من بس. البوليس يتموا ما يخلوا وتتحك ما وقفوها إلى ما تأيينا إله. وهذا خاصك مرة يشيك الواحد منهم لا يقلع منه فوقيات يدورك تعاون وانك تعدد. عند مين يتخرص الطصاج اللي هي فيها واحد لحيته من سني ايوه اشطاري اشطاري اللي هلاك اللي افطنته اللي هلاك اللي افطنته هو لك هو تخلط ويدي ما حدهم الكراطة هو كراط والدنيا من دوكرة. وين تخلهم ذاك المسدس اللي ينقال له سنة رسول الله هو لك هو تخلط ما تبصر تركان وزيان قاعد ذا هو لك موريتاني ذا فيها من الكريوط يخلع يا غير من يهمها متحاقرين كرابات حاقرين كراب تعرفوا بها لا كيف سيارة وقال يماشي شركة رفوه ويتهاقوا معاك الوتات شمن كرابة عند مين يهمك الدوبلو لو مالك الكرابة خرصوا كاملين وصون عليه يتلفت عليه مش شهورة انك انت الدهرين لماذا تحدر معناها احنا الكرابة لا شمن كدفارة وانت اللي سني هذا الشيء عليك ما تعدره لو مالك عارفين انه هو المحترم ويا ما يتقيس يقول هو عين علينا انا ما نقول حد يا غير انت من اطرح نطرح شمل ما اللي من ينقبل البنك ويطرح الواحد في دار يقول لهم هيا قفلوا عنا يا اخ ما عندنا مش ومرة قاعد يقول لهم هذا ما ينقى يا عقب المرة تسمعوا الطفيلة ويتمولاني يسمعوا المارة يتلفت يقول يا اخوتي هذا بعد اللاكي يده هذا اللاكي يبقى